بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها المؤمنون، انتهينا في المجلس السالف الذكر من الأحكام المتعلقة بالصلاة المكتوبة، لأن الصلاة يا إخوة قسمان، فريضة ونافلة، فريضة وتطوع. والذي تقدم معنا هو عن الأحكام المتعلقة بصلاة الفريضة، أما صلاة التطوع فيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. وإضافة صلاة التطوع من إضافة الشيء إلى نوعه. واعلموا يا إخوة، اعلموا أن العبادات المكتوبة المفروضة جعل الله جل وعلا من حكمته وعدله وإحسانه جعل عبادات مماثلة لها لكنها تطوع. إذن ما من عبادة مكتوبة إلا ويماثلها من جنسها عبادة تطوع. إذن انتبهوا معي، فالطهارة من الحدث الأصغر عبادة مكتوبة شرط لصحة الصلاة، ومنها أيضا ما هو تطوع. والصلاة كذلك منها ما هو فريضة ومنها ما هو تطوع، والزكاة أيضا أو الصدقة منها ما هو فريضة ومنها ما هو تطوع، وكذلك الصيام وكذلك الحج وكذلك سائر العبادات المكتوبة. ما من عبادة مكتوبة مفروضة إلا ولها من جنسها عبادة تطوع. طيب ما الفائدة؟ الفائدة ذكرها العلماء، ذكروا فائدتين. الفائدة الأولى تقوية الإيمان بالتقرب إلى الله جل وعلا بفعل النوافل والتطوع، تقوية الإيمان بفعل النوافل وصلاة التطوع عبادة التطوع، وهذا أمر واضح، لأن الإنسان يكون على صلة بالله جل وعلا سواء كان في المفروض من العبادات أو التطوع. الثاني أن العبادات المكتوبة المفروضة يعرض لها نقص ويعرض فيها خلل، فتكمل يوم القيامة من عبادة التطوع، تكمل يوم القيامة، وهذا من رحمة الله عز وجل وكمال عدله وإحسانه إلى عباده. عبادة مكتوبة يحصل فيها نقص وقصور وتكمل بالنافلة، نعم، لأن الله عز وجل لا يريد ظلما للعباد وإنما يريد التقرب إليه جل وعلا. صلاة التطوع معناها يعني العبادة، يعني الصلاة التي ليست بمكتوبة، ليست مفروضة عند الفقهاء، الصلاة التي ليست مكتوبة مفروضة على الأمة، هذه صلاة تطوع. صلاة تطوع يعني يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. وإن كان التطوع قد يطلق حتى على الواجب، التطوع قد يطلق حتى على الواجب لأن التطوع لله عز وجل، لكن في عرف الفقهاء صلاة التطوع هي الصلاة التي ليست بواجبة على المكلفين، وهي أنواع منها ما يعني صلاته وتشريعه له سبب، منها ما تشريعه له سبب، يعني إذا وجد سببه وجب أو استحب أن يعمل أن تعمل هذه الصلاة كصلاة الكسوف. هذه صلاة لها سبب إذا وجد سببها، كصلاة الاستسقاء أيضا. ومنها عبادة تطوع مؤقتة بأوقات كالوتر والرواتب التي تكون بعد الفرائض. ومنها ما يعني عبادة تطوع لكن ليس لها وقت، وهكذا أقسام. وستأتي الأقسام إن شاء الله تعالى في كلام الماتن، سأتي الأقسام في كلام الماتن ونقرأ الآن. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة التطوع. آكدها كسوف ثم استسقاء ثم تراويح ثم وتر، ويفعل بين العشاء والفجر. إذن هذا كلام الماتن الذي سمعتم ذكر فيه بعض صلاة التطوع أو أنواع من صلاة التطوع. أولها صلاة الكسوف. وما سبب صلاة الكسوف؟ صلاة الكسوف إذا خسف القمر أو كسفت الشمس تصلى هذه الصلاة، تصلى. وكلام الماتن رحمه الله تعالى يفيد أنها تطوع وليست واجبة. لكن الذي يظهر من الأحاديث أنها واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، أمر بصلاة التطوع، والأصل في الأمر الوجوب. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم خرج فزعا خائفا، وصلى صلاة غريبة لم تكن معهودة يصليها عليه الصلاة والسلام، وخطب خطبة بليغة عظيمة، وهذا دليل على أن هذه الصلاة لها شأن عظيم، صلاة الكسوف. فبعض أهل العلم يقول هي واجبة، لكن هل هي واجبة وجوبا عينيا أو أنها واجبة وجوبا على الكفاية؟ لأن الواجب يا إخوة ينقسم إلى قسمين: واجب عيني يعني يجب على كل أحد، وواجب على الكفاية وهو أنه إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، وهكذا. لكن كلام الماتن هنا يفيد أنها سنة، وهذا هو المعروف في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أنها سنة مؤكدة. قال: ويلي ذلك صلاة الكسوف، يليها صلاة الاستسقاء. وصلاة الاستسقاء أيضا صلاة لها سبب، وهو أنها تصلى إذا وجد سببها. إذا احتبست الأمطار وأجدبت الأرض، يخرج الناس أو المسلمون إلى الصعيد، إلى الصحراء، إلى صلاة العيد، ويستسقون ويدعون الله عز وجل أن يغيثهم بالمطر. هذه صلاة الاستسقاء. قال: ثم صلاة التراويح تلي صلاة الاستسقاء، يعني في الدرجة الثالثة. وصلاة التراويح معروفة، صلاة التراويح تصلى في رمضان، وسميت بهذا الاسم صلاة التراويح لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يطيلون الصلاة والقراءة في صلاة التراويح، حتى أنهم كانوا يستريحون بعد ما يصلون تسليمتين أربع ركعات، يستريحون بعدما يصلون أربع ركعات يعني تسليمتين، ثم يقومون ويصلون تسليمتين أربع ركعات، يا هكذا يفعلون. وقيل سميت التراويح لأنهم كانوا يراوحون بين الأقدام من طول القيام. المهم يرى الماتن أنها تقع في الدرجة أو في المرتبة الثالثة بعد الاستسقاء. ثم وتر والوتر معروف يصلى بعد صلاة بعد صلاة العشاء. والوتر يا إخوة لا يسقط عن المصلي المكلف حتى في السفر، يصلى حتى في السفر وركعتا الفجر أيضا. لكن هل هو واجب أو أنه سنة؟ جمهور الفقهاء على أنه سنة مؤكدة، الوتر جمهور الفقهاء على أنه سنة مؤكدة. وقال بعض أهل العلم هو واجب، يعني يأثم تاركه. وقال البعض، وقال قول ثالث بعض أهل العلم أيضا، قال إنه يجب على من له ورد بالليل، يعني الذي له ورد بالليل يجب عليه الوتر، والذي ليس له ورد بالليل هو سنة في حقه. وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. لكن جمهور أهل العلم على أنه سنة مؤكدة، حتى أن الإمام أحمد قال من ترك الوتر فهو رجل سوء، فهو رجل سوء. ثم قال يعني ذكر أنه يعني حري أن لا تقبل شهادته، فدل على التشديد في الوتر، وذلك للأوامر التي وردت في الوتر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوتروا يا أهل القرآن، ويقول إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم ما بين العشاء إلى صلاة الفجر فأوتروا. والأحاديث في هذا معروفة كثيرة. هذا ما ذكره الماتر رحمه الله تعالى، يعني يرى أن الترتيب هكذا: كسوف ثم استسقاء ثم تراويح ثم وتر. وترتيبه هذا رحمه الله تعالى على أو اعتمادا على ما تشرع له صلاة الجماعة. قال تشرع صلاة الجماعة على النحو التالي: فكلما كثرت صلاة الجماعة وكثر الحث على صلاة الجماعة فيكون أفضل. لكن الذي رتبه غير الماتر رحمه الله تعالى بناء على النصوص هو كالتالي: قالوا كسوف، هذا على يعني بناء على الأدلة، كسوف ثم وتر ثم استسقاء ثم تراويح. هذا ما رتبه به عليه بعض الفقهاء، لكن الماتن ترتيبه كما سمعتم. طيب وقت الوتر متى؟ وقت الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. حتى لو جمعت صلاة العشاء فجمع تقديم مع صلاة المغرب يبدأ وقته كذلك بعد صلاة العشاء، يعني بعد صلاة العشاء المجموعة إلى طلوع الفجر. طيب إذا طلع الفجر هل يصلى الوتر؟ الجواب لا، انتهى وقته لا يصلى. وما ينقل عن بعض المنسوبين المنتسبين لطلب العلم أنهم يصلون الوتر بين الأذان والإقامة بالنسبة للفجر، هذا ليس عليه دليل فيما نعلم، وإنما إذا طلع الفجر انتهى وقت الوتر. لكن يجوز أن يقضى في النهار، يجوز أن يقضى في النهار، لكن يقضى شفعا، يقضى شفع. لماذا؟ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته ورده من الليل لمرض أو نوم صلى من النهار 12 ركعة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر من الليل 11 ركعة، فإذا قضاه في النهار يصلي 12 ركعة، لأن النهار ليس فيه وتر إلا صلاة المغرب. النهار ليس فيه وتر، الصلاة في النهار ما فيها وتر، الوتر بالليل. طيب هذا ما يمكن أن يقال. الوتر يا إخوة أقله ركعة وأكثره 11 ركعة كما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها، أقله ركعة وأكثره 11 ركعة. أما دليل الركعة فحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، وهكذا. وحديث عائشة أيضا تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، ويوتر بواحدة. والحديث الصحيح أيضا قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم من الليل وخشي طلوع الفجر فليوتر بواحدة، أو فليصلي واحدة توتر له ما قد صلى. طيب، ثنتين يعني واحدة أو ثلاث، يجوز بواحدة ويجوز بثلاث، لأن هذا ورد به النص أيضا. وكان عمر رضي الله عنه يصلي ثلاثا، الوتر ثلاثا بتسليم بسلام واحد في آخره. وعمر رضي الله عنه له سنة متبعة لأنه خليفة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي ها وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وابن عمر كان يصلي أيضا يوتر بثلاث، لكن يسلم من ركعتين ويوتر بواحدة، ويجوز أيضا الوتر بخمس، لكن لا يجلس إلا في آخرها ويتشهد ويسلم، ويجوز بسبع ولا يجلس إلا في آخرها ويتشهد ويسلم، ويجوز بثمان، يجوز بتسع، ولا يعني التسع يجوز أن يجلس في بعد الثامنة ويتشهد ولا يسلم ويقوم ويأتي بالتاسعة ويتشهد بعدها ويسلم. هكذا وردت النصوص بالوتر، بصفة الوتر، وردت النصوص بصفة الوتر على النحو الذي سمعتم. وصلاة الوتر، والوتر من صلاة الليل، الوتر من صلاة الليل. نعم. وأقله ركعة وأكثره 11. نعم. مثنى مثنى ويوتر بواحدة. مثنى مثنى ويوتر بواحدة، ما معنى مثنى مثنى؟ مثنى مثنى يعني يسلم من كل ركعتين. وما يتوهمه بعض الناس من حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة، يصلي أربع فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ويصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ويصلي بثلاث، يوتر بثلاث. بعض الناس يقول يجوز أن يصلي أربع بسلام واحد، ويصلي أربع بسلام واحد، وهذا الفهم ليس بصحيح. لماذا؟ لأن الحديث يقول صلاة الليل مثنى مثنى، فما أجمل في حديث عائشة يبينه هذا الحديث، صلاة الليل مثنى مثنى. وحديث عائشة الآخر أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة من الليل، يسلم من كل ركعتين أو بين كل ركعتين. فصلاة الليل مثنى مثنى إلا في الوتر، في الوتر يجوز أن تصلي على الصفات التي سمعتها كما دل على ذلك النص. نعم. وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها، وبتسع يجلس عقب الثامنة ويتشهد ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم. بينا هذا ولله الحمد والمنة، وأرجو أن يكون إن شاء الله المعنى اتضح والفقه اتضح. نعم. وأدنى الكمال 3 ركعات بسلامين. وأدنى الكمال 3 ركعات بسلامين. الوتر بواحدة يجوز ويجزي، لكن الماتن يقول أدنى الكمال ب3 ركعات بسلامين، 3 ركعات بسلامين، يعني يسلم الركعتين ويأتي بالثالثة ويسلم أيضا. وكما قلنا لكم يجوز الوصل أيضا، لأن عمر رضي الله عنه وصل الوتر، ولكن لا يجلس، لا يتشهد إلا تشهد واحد كما فعل عمر رضي الله عنه. نعم. يقرأ في الأولى سبح، وفي الثانية الكافرون، وفي الثالثة الإخلاص، ويقنت فيها بعد الركوع. إذن يقرأ، هذا يعني بين الماتر رحمه الله تعالى ما يقرأ في الوتر. ماذا يقرأ المصلي في الوتر في الركعة الأولى؟ بسورة سبح، وفي الثانية بسورة الكافرون. الكافرون ولا الكافرين؟ الكافرون على الحكاية. والثالثة بقوله قل هو الله أحد، سورة الإخلاص. لماذا سميت بسورة الإخلاص يا إخوة؟ قالوا لأن الله جل وعلا استخلصها لنفسه في صفاته، فهي ليس فيها إلا صفات الكمال لله جل وعلا. وقالوا أيضا لأنها تخلص قارئها من الشرك، تخلص قارئها من الشرك سورة الإخلاص. فسورة الإخلاص سورة عظيمة، وهي تعدل ماذا؟ ثلث القرآن. وسورة قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن، وهكذا. طيب، الماتن أيضا يقول ويقنت فيها، يقنت يعني في الركعة الأخيرة. وكلامه يظهر منه أنه يقنت بعد الركوع، ويجوز أن يقنت قبل الركوع، لأنه ورد أيضا في بعض الأحاديث أن الركوع يكون القنوت يكون قبل الركوع، فيجوز هذا وهذا. لكن كلام الماتن هنا يفيد أنه يقنت بعد الركوع. طيب، ما معنى القنوت؟ القنوت معناه الدعاء، ويطلق على معان غير الدعاء أيضا، فيطلق على الخشوع كما قال الله عز وجل وقوموا لله قانتين، وقال الله جل وعلا ونعم واقنتي لربك، نعم قال الله تعالى عن مريم البتول وصدقت بكلمات ربها، وصدقت بكلمات ربها وكانت من القانتين، يعني من الخاشعين. والدعاء مثل القنوت في الوتر، هذا دعاء، يطلق أيضا على القنوت الدعاء. ويقنت، نعم، فيقول اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ويمتح وجهه بيديه. هذا الدعاء القنوت أبين لكم بعض ما ورد فيه من الجمل. دعاء القنوت التي يقال في صلاة الوتر، ولا يعني ما نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في صلاة الليل، إلا أنه علم الحسن بن علي رضي الله عنهما، علمه دعاء القنوت، وهو هذا، وأضاف الماتن إليه غيره أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما نقل حسب علمي عنه أنه كان يفعل القنوت، يفعل دعاء القنوت، يعني يقنت في الوتر، لكن علمه الحسن، وعلى هذا نقول هو ثابت من قوله لا من فعله عليه الصلاة والسلام. طيب، اللهم اهدنا، اللهم اهدنا، ما معنى اهدنا؟ أولا الميم في قوله اللهم، لأن التقدير يا اللهم، لكن حذفت يا الندى وعوض عنها الميم اللهم. قالوا هذه الميم للدلالة على الجمع، وهو اجتماع القلب على الدعاء، يعني اجتماع القلب واللسان على الدعاء. اللهم اهدنا، يعني اهدنا اهدني وفقني، وفقني إلى ما تحب، وفقني إلى الخير، وفقني إلى الطاعة والعبادة. الماتن هنا أفرد القنوت، اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت، أفرد. لكن الفقهاء يقولون هذا فيما كان في من كان يصلي مفردا، إذا كان يصلي منفردا نعم يفرد الدعاء، أما إذا كان يصلي إماما بجماعة فالسنة أنه يجمع، اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أما قوما فخص نفسه بالدعاء دونهم فقد خانهم، من أما قوما فخص نفسه بالدعاء فقد خانهم. إذن اللهم اهدني في من هديت، قالت العلماء اهدني في من هديت هذا فيه توسل، وهو أن الداعي هنا يدعو بفعل الله عز وجل، يعني ويتوسل إلى الله بفعله، يعني كما هديت غيري فاهدني، كما هديت غيري فاهدني، وكذلك مثل وعافني في من عافيت، أيضا توسل بفعل الله عز وجل إليه، يعني كما عافيت غيري فعافني أيضا، لكن عافني في ماذا؟ لكن قبل هذا اهدني في من هديت، يعني الهداية هداية الدلالة وهداية الإرشاد، هداية الدلالة وهداية الإرشاد. هداية الدلالة يا إخوة ضل عنها بعض الأمم، يعني ظلت عنها أمة، من الأمة التي ظلت عن هداية الدلالة؟ ها؟ النصارى. وهداية الإرشاد اليهود. يعني الداعي هنا يقول اللهم اهدني في من هديت، يعني وفقت إلى هداية الدلالة وهداية الإرشاد. هداية الدلالة يعني لا يملكها إلا الله عز وجل، هداية الدلالة لا يملكها إلا الله عز وجل، أو هداية التوفيق، هداية التوفيق لا يملكها إلا الله عز وجل. أما هداية الدلالة والإرشاد فيملكها المسلم، يستطيع على هداية الدلالة والإرشاد، يعني يهدي يدل غيره على الخير. أما هداية التوفيق هذه لا يملكها إلا الله عز وجل. والمقصود يعني اللهم اهدني هداية التوفيق وهداية الدلالة والإرشاد. هداية التوفيق إلى أي شيء؟ إلى العمل الصالح، إلى العمل الصالح. وهداية الإرشاد إلى العمل الذي يعني إلى عدم الغفلة، عدم الغفلة وعدم يعني إرادة الخير للغير. فهذا كلام عام. وثم قال الله عز وجل وعافني فيما عافيت، في ماذا؟ يعني في بدني ومالي وديني وأولادي، ويعني عام، عافني في من عافيت، في من عافيت من هذه المصائب والمشاكل أرجوك أو أطلبك يا الله أو أتوسل إليك يا الله أن تعافيني، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، تولني في من توليت، يعني الولاية الخاصة، لأن الولاية تنقسم إلى قسمين يا إخوة، ولاية كونية عامة وهي لجميع الخلائق، لجميع الخلائق، وولاية خاصة، ولاية خاصة معية خاصة وهي للمؤمنين، للمؤمنين. فالإنسان الذي يدعو في الوتر يسأل الله عز وجل أن يتولاه ويكون ناصرا له، ويكون يعني خاصا يختصه بالولاية، وهكذا. وتولني في من توليت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، يعني بارك لي في مالي وعملي وولدي، وكذلك كل التصرفات التي أعطاها الله عز وجل للإنسان، يسأل الله أن يبارك له فيها، وبارك لي فيما أعطيت، ووقني واصرف عني شر ما قضي. وقضي أقني, أقني يعني من المصائب والمشاكل, وأقني شر وعني وأقني شر ما قضيت, لأن كل ما يقدره الله على الإنسان فهو بإرادة الله عز وجل سواء كان خيرا أو شر. لكن القاعدة عند أهل العلم أن الله عز وجل قد يقدر الشر لكنه لا يريده, لأن الله يقول ما أصابك من حسنة فمن الله, وما أصابك من سيئة فمن نفسك, وهكذا. ثم قال بعد ما ذكر الدعاء قال ويمسح, يعني ظاهر كلام الماتن أنه يرفع يديه عند الدعاء, قال ويمسح بيديه وجهه, وهذا أيضا وردت به نصوص, وردت به نصوص المسح اليدين وإن كان فيها ضعف, مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من القنوت. ونكتفي بهذا القدر إلى هذا الحد. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير, إنه ولي ذلك والقادر عليه, وفق الله الجميع. إذا اغتسل الإنسان غسل الجمعة هل يجوز له أن يصلي بهذا الغسل بغير وضوء؟ نعم, إذا نوى به رفع الحدث يكفي يجزي, لكن إذا نوى به مجرد الغسل أو النظافة لا يجزي, لا بد من الوضوء. فإذا نوى به رفع الحدث إنما الأعمال بالنيات, ارتفع الحدث. وإذا نوى به مجرد النظافة ومجرد أنه يغتسل للذهاب إلى الجمعة فهذا لا يرتفع الحدث, لا بد من الوضوء. نعم. إذا قرأ الإمام في الصلاة محمد رسول الله وقال المأموم صلى الله عليه وسلم, هل هذا يعتبر من الكلام الذي يفسد الصلاة؟ هذا لا يعني ليس من السنة أن الإنسان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة إلا في موضعه, لأنه إذا قال محمد رسول الله ما ذكر يعني الإمام ما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم, وليس هذا موضعه عليه الصلاة والسلام. لكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في موضعها, وقد جعل الشارع للصلاة عليه الصلاة والسلام لها مواضع خاصة. نعم. أريد معرفة من هو الماتن. الماتن موسى الحجاوي رحمة الله عليه. الماتن هو موسى الحجاوي, اختصر هذا المختصر من المقنع للحافظ ابن قدامة, الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى. نعم. هل من قرأ ثلث القرآن في سورة الإخلاص يكون له الأجر كامل بهذه السورة؟ الأجر إلى الله عز وجل تقديره, لكن ورد النص أنها تعدل ثلث القرآن, فلكن لو أردت أن تقرأها بالنيابة عن الفاتحة لا تجزي في الصلاة, لكن الأجر يحصل إن شاء الله, يحصل حسب النية. نعم. هل يجوز الجمع بين الجمعة وصلاة العصر؟ لا يجوز الجمع بين الجمعة وبين صلاة العصر, صلاة العصر إنما تجمع مع صلاة الظهر. نعم. حكم الدعاء بعد الأذكار الصلوات المكتوبة. يجوز الدعاء, لكن لا يكون الدعاء بشكل جماعي كما يكون في بعض الجهات, إنما يدعو كل إنسان لنفسه. نعم. إذا صليت الوتر ثم نمت واستيقظت في الليل قبل الفجر هل يجوز أن أصلي قيام الليل؟ نعم يجوز أن تصلي, لكن لا توتر مرة أخرى لأنه لا وتراني في ليلة. يجوز أن تصلي ما كتب لك لكن لا توتر مرة أخرى. نعم. هل يجوز إخراج الزكاة لأحد إخواني؟ نعم, إذا كانوا من أهل الزكاة يجوز أن تخرجها إليهم. الزكاة لا تخرج على الأصول ولا تخرج على الفروع ولا تخرج على الزوجة, لأن نفقتهم واجبة. أما الأخ يجوز أن تخرج عليه إذا كان من أهل الزكاة. عندي زوجتان إحداهما لها أولاد والأخرى ليس عندها أولاد, فهل يجوز أن أوثر التي عندها أولاد بليلة زائدة عن الأخرى؟ لا يجوز. أما أن تزيدها في النفقة نعم من أجل الكثرة نعم لا بأس, أما أن تزيدها ليلة, لأن الليلة حق للزوجة, الليلة حق للزوجة والأخرى لها حق كذلك, فالقسم إما يكون ليلة ليلة أو يكون ليلتين ليلتين أو يكون ثلاث ثلاث وهكذا, لا بد من العدل في القسم. نعم. هل يجوز أداء صلاة الاستخارة بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر؟ لا، هذا وقت نهي، وقت نهي، وصلاة الاستخارة لا يفوت وقتها، يعني تصليها في غير أوقات النهي. نعم. هل دعاء الوتر مقيد بصلاة الوتر أم يجوز في أي وقت؟ لا، دعاء القنوت يجوز أيضا حتى في الفرائض، لكن في النوازل إذا نزلت بالمسلمين نازلة يجوز أن يقنت المصلي في الصلاة الجهرية في الفرائض. أما إذا لم يحصل منزل تنزل نازلة بالمسلمين فالقنوت لا يجوز في الفرائض. نعم. هل يجوز للإمام أن يجمع الدعاء في الصلاة كأن يقول الدعاء في الجلسة بين السجدتين، اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا؟ إذا كان يصلي مأموم أو منفرد لا، اللهم اغفر لي. إذا كان يصلي منفرد أو مأموم يقول اللهم اغفر لي. أما إذا كان يصلي إمام بجماعة نعم يجمع. نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.